دل ذلك على أنه لم يوضع بوجه شرعي. وسيرد مزيد كلام في الفرق بينهما وبيان أحكامهما عند شرح القاعدتين: القديم يترك على قدمه والضرر لا يكون قديما. وقد جعل ابن جزي الغرناطي في كتابه القوانين الفقهية الضرر الحادثة أو المحدثة عند المالكية اسمين، أحدهما متفق عليه وآخرهما مختلف فيه. فمن المتفق عليه كما قال فتح قوة أو طاق يكشف منها على جاره فيجب في هذه الحالة سدها أو سترها، ومنه أن يبني في داره فرنا أو حماما أو كير حداد أو صائغ مما يضر بجاره دخانه فيمنع منه إلا إن احتال في إزالة الدخان، ومنه أن يصرف ماءه على دار جاره أو على سقفه أو يجري في داره ماء فيضر بمكان جاره. ثانيا، وأما المختلف فيه فمثل أن يعلي بنيانا يمنع جاره الضوء والشمس، فالمشهور أنه لا يمنع منه وقيل يمنع، ومنه أن يبني بنيانا يمنع الريح، فالمشهور منعه منه، ومن ذلك أن يجعل في داره رحا يضر دويها بجاره. هذه أهم أنواع الضرر، وإن كانت هناك أقسام أخرى ولكننا إنما ذكرنا أهم ما هذه الأنواع لما يمكن أن يترتب عليها من الأحكام. وبعد ذلك نتكلم عن أركان القاعدة وشروطها وشروط تطبيقها وشروط التطبيق ومجالها التطبيقي، ثم بعد ذلك نتكلم عن القواعد المتفرعة منها، ونترك ذلك إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.